الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 61 بعد المئة، باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: القياس يشتمل على أربعة أشياء، على الفرع والأصل والعلة والحكم. فرع وأصل وعلة وحكم، هذه أربعة أسس يقوم عليها القياس: الخمر كتاب وسنة وإجماع أصل، الفرع ما كان عنده العلة التي وجدت في الأصل، فكل ما يسكر فهو خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يبقى أصل وفرع وعلة. والحكم، الحكم يتعدى من الخمر إلى كل ما يسكر. فقال: القياس يشتمل على أربعة أشياء، على الفرع والأصل والعلة والحكم. فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره، كما قلت الأصل ما بني عليه غيره، والفرع هو مستمد من الأصل. فقال هنا: فأما الفرع فهو ما ثبت حكمه بغيره، وأما الأصل فهو ما عرف حكمه بلفظه، بلفظ تناوله. كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو عرف حكمه بنفسه، نفس الدليل ونفس الآية ونفس اللفظة، ويستعمل الفقهاء هذا الاسم، أعني الأصل، في أمرين: أحدهما في أصول الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، يقولون هي الأصل، الأصل عندنا كذا، الحديث، الآية، الحديث، الإجماع. فقال: وما سوى ذلك من القياس ودليل الخطاب وفحوى الخطاب كما بينت قبل ذلك في الدروس السابقة، فهو معقول الأصل، يعني في أصل وفي معقول الأصل، يفهم ويستنبط ويستخرج ويتدبر. ويستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه كالخمر، أصل النبيذ في التحريم يعني، والنبيذ فرع عن الخمر، والبر أصل الأرز في الربا. هنا دائما أبينها لأنها مهمة، مسألة الأصناف الربوية الستة. الأئمة الأربعة اختلفوا في العلة، يعني الأصناف الربوية الستة كما في الصحيحين البخاري ومسلم: الذهب والفضة والحنطة الشعير، أو الحنطة اللي هو القمح والشعير والتمر والملح. فأخذوا، وهذا هو الأصل، وهذا صنيع أهل العلم من الأصوليين والفقهاء، النظر إلى فهم واستخراج العلة من الدليل. فهنا حدث نوع من الاستخراج غير المجمع عليه، فالحنفية قالوا كذا، والحنابلة قالوا كذا، والشافعية قالوا كذا، والمالكية قالوا كذا. فهذه أربعة أقوال في العلل. وعندنا الأصل، القاعدة المتفق عليها، اليقين لا يثبت، العفو، الفرض لا يثبت إلا بيقين، الفرض لا يثبت إلا بيقين. فمسألة دخول الشك إلى الأصل فهذا دليل محتمل لكذا وكذا، واليقين لا يزول بالشك. فلا نجعل على الناس وعلى المسلمين حكما شرعيا دليله مختلف فيه، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فهنا أنهى الإمام ابن حزم في المحلى، وكذلك تبعه في سبل السلام الصنعاني، فجعلوا الأصناف الربوية الستة لا يقاس عليها إلا في حديث ثبت في الأرز، تمام؟ وكل ما ذلك قالوا ليس كذلك، لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، والفرض لا يثبت إلا بيقين. ما هي المسألة توسع فيها، سواء كان الكيل ولا الوزن، يبقى كل ما علته الكيل كل شيء يكال، وأمور يعني تكال كثيرة ويوزن وهكذا. فهذا سنرتب على الأمة أمور ليس لها دليل، لأن المسألة فيها احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال ثبت، إذا تطرق إلى دليل الاحتمال انتهى الأمر، سقط به الاستدلال، لأن المسألة خلافية، فأنا مختلف مع فلان، أنا أقول بقول وهو يقول بقول، هذا ليس إجماع وهذا ليس إجماع. ففي هذه الحالة المسألة خلافية، والأمر المحتمل لا نلزم الناس بشيء مفروض عليه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والقاعدة الكلية، الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل براءة الذمة من التكاليف، الأصل ليس هناك صلاة سادسة مع الخمس صلوات إلا في فروض الكفاية. فهنا الأصل براءة الذمة من التكاليف، فهذه مسألة مهمة للغاية. ولكن مسألة الذهب والفضة كان على عهد الصحابة ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل النبي ومن بعد الصحابة والنبي، كانت أصل الشراء والبيع بالذهب والفضة، الدينار والدرهم. هنا مسألة يبقى أصل هذا قيمة الأشياء، هذا الذي يشترى ويباع به، هذا الذي يشترى ويباع به، فنحن لا نقيس، ولكن نظرنا إلى ما يباع ويشترى، ما العملة التي كانت هناك؟ الدينار والدرهم. فإذا هذا مستمر إلى يوم القيامة، كل من كان يدخل في البيع والشراء فعملته في الأصناف الربوية الستة ويحدث فيها الربا. مسألة مهمة للغاية، كما قلت قبل ذلك في سلسلة المقالات الفقهية الأصولية بيّنت هذه المسألة، لأن بعض الناس تكلموا وقالوا ليس هناك في الدنيا عملة فيها ربا، لأن الربا في المال الذي كان على عهد رسول الله الدرهم والدينار، فنفوا الربا من كل مال. لا إله إلا الله، هذا لا يستقيم، سبحان ربي العظيم، ويتكلموا بجرأة وكأن معهم الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهنا يحدث الخلل ويحدث نقض عرى الإسلام وشعائره، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تلبيس على الناس، هذه علة منضبطة، كل عملة في كل الدول هي مال، لا يجوز أن تأخذ مالا بزيادة أو بنقص، هذا ربا بلا خلاف، والذي يتكلم عكس ذلك فقد ضلل ضلالا مبينا، وأراد أن يلبس على الناس دينهم. يا أهل الكتاب لما الآيات كثيرة، سبحان ربي العظيم، تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، يلبس الحق بالباطل، هذا حلال وهذا حرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكيف يستقيم لأحد أن يتجرأ هذه الجرأة ويقول كذا وكذا وكذا وكل الأموال التي في الدنيا ليست فيها ربا؟ ما هذا؟ يعني لا عقل ولا منطق ولا وعي ولا دليل من الكتاب أو السنة والإجماع، بل كل الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع يعني مجمع على حرمة الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. مسألة مختلفة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذين يأخذون ربا. السلف كانوا يقولون إذا أقرضت صاحبك أو أخذت مالا من صاحبك واتفقت معه أن توصله بدابتك بالحمار أو بالفرس من أول البيت إلى بداية الطريق فهذا ربا. تخيل، سبحان ربي العظيم. فالمسألة يا إخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهم الناس ويعلمهم هذا الدين. من أكبر الكبائر فأذنوا، ليس اللفظة الإعلام، لأن الأذان إعلام بوقت الصلاة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي اعلموا أن الذي يأخذ ذرة ربا هناك حرب من الله ورسوله على هؤلاء. وانت تجد الآن ما في بلد في المعمورة في الدنيا لا يستخدمون الربا. فالإنسان ينظر ويتأمل ويتدبر، كتاب أنزل إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يستغرب الإنسان عندما يجد البلايا والطوام والفتن والمصائب والأمور العظيمة والأمور في غاية الجلل والخطر، كل ذلك أتى من نقض عرى الإسلام وتحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله. فالمسألة يعني، والأمر يزداد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأنتم كطلبة علم، فأنتم كطلبة العلم، طلبة علم، لابد أن تطهروا قلوبكم لله سبحانه وتعالى وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وبأصل هذا الأمر التقوى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسألة هنا عمادها الطاعة لله والرسول، فيفتح الله عليك الفرقان الذي يبين ويفرق بين الحق والباطل. قال: وأما العلة فهو المعنى الذي يقتضي الحكم، فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، كما بينت في الهامش. ونص القاعدة الكلية في ذلك: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة الباعث على التشريع، وكذلك العلة السبب والداعي والمستدعي والحاصل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر، ولا بد من دليل على صحتها لأنها شرعية الحكم، ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. فكل هذه الأسماء مترادفات للعلة، وهذا ذكرته في كتاب مقل ودل في الجزء الثاني. فقال: والعلة فهي المعنى الذي يقتضي الحكم، فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. وبينت في بدايات كتاب الفقيه والمتفقه منهج السلف بالإجماع، لأنه ليس الأصل أن تبحث عن العلة لتعلم معنى العلة ومن خلالها فعلت الحديث والحكم أم لا. هذا من أشد البدع في هذا الدين. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جل وكل أهل العلم من أصول الفقه من الأصوليين يتكلموا في العلل باستفاضة، فهذه الاستفاضة هي التي تبين لك كيفية التكلم والاجتهاد في مسألة ليس فيها إجماع ولا آية ولا حديث. فتعرف المقاصد الشرعية وتعلم العلل لتستطيع القياس عليها كالخمر مثلا، فالمسألة هنا لابد، ولكن ليس كل دليل أنت مطالب أن تعرف العلة، بل الحديث ثبت وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن الكثير من أهل الكلام عندما تقول له الحديث يقول العلة وينظر إلى العلة، استقامت معه فعل الحديث الحكم الشرعي، لم تستقم ما يلزمنيش. هذا عبث، هذا نقض لعرى الإسلام. ليس بلازم أن تفهم، وليس كل إنسان يبلغ مبلغ أهل العلم. فالقضية هنا كما بيّنت في مقدمة سلفية عن هذه الحديث البخاري ومسلم الذي كان يتعجب من أن النبي نهى عن أن يشرب الإنسان من فم القربة، وبيّنت الكلام مستفيدا مفسرا. فالمسألة هنا السمع والطاعة، وأما الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب والإسقاط. هذا هو الحكم كما فعلنا في الخمر. قال: باب بيان ما يدل على صحة العلة. اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه، ولابد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما. فهو قال لك القياس يشمل على أربعة أشياء: فرع وأصل وعلة وحكم. إن حدث شك في العلة كيف تقيم الحكم وتفرضه على الناس؟ والأصل اليقين، الفرض لا يثبت إلا بيقين. فقال لك هنا اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم، تبين وتصف وتميز وتدل عليه ودلالة عليه، ولابد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما. ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة الشرعية كما أن الحكم الشرعي، أن العلة الشرعية كما أن الحكم الشرعي. القياس هنا كتاب سنة إجماع ثم قياس، القياس الجلي. خلاص لا بد من معرفة العلة لتقيس. هذا القياس أنت تقول قال الله وقال رسول هذا حرام وهذا حلال، ومن ثم قال هنا ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. يبقى لا بد من معرفة الدليل على هذه العلة. لا يدخل الأمر في الاجتهاد المطلق، لا، المسألة لابد من تحديد موطن النزاع. هذه العلة هي علة حقيقية أم علة خفية لا ندري ما معناها ويحدث فيها الاجتهاد؟ فقال ويلزم أن يدل على صحتها أن العلة شرعية كما أن الحكم شرعي. الحكم قال الله قال الرسول، الإجماع ده حكم يستنبط من الأدلة، كذلك العلة لا بد. لذلك اختلف هناك علة نصية وعلة استنباطية. العلة النصية التي تظهر فيها الأدلة والأحاديث والآيات، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، انتهى الأمر. وعن الخمر في سورة المائدة فهل أنتم منتهون، خلص الموضوع. أما العلة الاستنباطية كما في الأصناف الربوية الستة التي كثر الكلام فيها في كل المذاهب الأربعة وغيرها، وكلها تحتمل تأويلات. نعم. فكما لا بد من الدلالة على الحكم، فكذلك لا بد من الدلالة على العلة. والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط. طبعا فالأصل هو قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. أو قوله وأفعاله وإجماع الأمة. فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين، كما بينت قبل ذلك الدلالة الحقيقية والدلالة الإضافية، كما قال ابن القيم هذا الكلام الجليل. دلالة حقيقية، العلة معلومة والفهم معلوم، فالمسألة فيها إجماع. دلالة إضافية تختلف بإضافة هذه الدلالة للمجتهد وقوة المجتهد في الاستنباط وفي الاستدلال وفي الاستخراج وفي جمع الأدلة وفي الجمع بين المتعارض ومعرفة الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، كل هذا والصحيح من الضعيف. فقال هنا والذي يدل عليه صحة العلة شيئان، والذي يدل على صحة العلة شيئان، أصل واستنباط. فالأصل هو فهو قوله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإجماع الأمة. فأما قول الله وقول رسوله فدلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة المفهوم والفحوى كمفهوم المخالفة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا قياس جلي، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولا تقل لهما أف، فإذا أكثر من الأف مع الوالدين حرام، فهو كالنص لأنه بين. فقال فدلالتهما من وجهين، أحدهما من جهة النطق والثاني من جهة المفهوم والفحوى. فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، هذا في كل الآيات والأدلة إلا في الآيات والأحاديث المتفق ومجمع على دلالتها وتفسيرها وشرحها. فقال هنا فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، هذه الوجوه هي وجوه الاستنباط والاجتهاد والفهم. يفتح الله على إمام فيعرف ما يعرفه غيره من الأئمة، فالمسألة هنا هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولذلك كان السلف يفرحون بوجود الخلاف عند أصحاب رسول الله، هذا الذي نص عليه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله وجزاه عنا خير جزاء. وحديث خلاف أمتي رحمة، هذا الحديث في نصه في متنه ضعيف بلا خلاف، أما في معناه صحيح. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، القاعدة المتفق عليها لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. وهذه المسائل كما بينت في كتاب الإصابة الرشيدة وانتهيت من شرحه قريبا، هو في مسألة ليس عند الصحابة خلاف في المعتقد والتوحيد، ولكن خلاف أمتي رحمة في الأمور العملية في العبادات والمعاملات والصيام والمواريث والبيوع والقصاص والحج والسفر والصيام وهكذا. فقال فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض، فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل كقول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وذكر الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، كتاب مهم للغاية، ولكن هو كتاب لغة الشاطبي علم الكلام، وهي لغة شديدة يعني، نسأل الله العفو والعافية. فكتاب الشاطبية يؤجل للطالب المبتدئ بعد فترة ثم يقرأه على تأنٍ. وفي كتاب عندي يعني ملخص الموافقات في مجلد واحد اشتريته من سنين عدة يعني، فإن استطعت أن تأتوا به هو يعني مقدمة قبل أن تدخل في الموافقات. فبين مسألة العلل وبين الأدلة من الكتاب والسنة على أن هذا هو الأصل، كما قال القياس يشتمل على أربعة أشياء: الفرع والأصل والعلة والحكم. تمام؟ فهذا النص بين جدا في مسألة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أول من قتل في هذه الأمة بني آدم، بني آدم قابيل قتل هابيل حتى لا يختلط عليكم الأمر، قابيل القاتل بالقاف وهابيل الذي قتل. تمام؟ وهو ابن نبي سبحان ربي العظيم وأبو البشر، وكان الأمر بسبب النساء، أراد أن يتزوج ما سيتزوجها أخوه فقتله. فهو كل من قتل إلى يوم القيامة في رقبة قابيل كفل من هذا الجرم العظيم سبحان ربي العظيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهؤلاء المجرمون الكفرة بنو إسرائيل هم يعلمون هذه كما بينت الكليات الخمس مجمع عليها في كل الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكل الشرائع متفقة على الخمس الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ الخامسة تاني حفظ الدين ابتداء، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل الخمر وما شابه، والمال والعرض. فإذا بنو إسرائيل يعلمون من قبل أن يبعث، بل من قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن القتل من أكبر الكبائر. فانظر إلى هؤلاء الخنازير ماذا يفعلون في غزة من 16 سنة. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن السنة ما رواه بسنده عن زيد بن أبي عياش قال: سألنا سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، قلت: السلت ضرب من الشعير أبيض ليس له قشر، وقيل هو نوع من الحنطة يعني القمح والبر، والأول أصح لأن البيضاء الحنطة كما قال ابن الأثير في النهاية. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عنه. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، قلت وقد مر تخريجه من قبل. قال الحافظ ابن الخطيب: قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب ينقص إذا جف، وليس في ذلك إشكال عليه ولا على غيره، وإنما أراد بالسؤال عنه تنبيههم على المعنى في التحريم. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ليعلموا أن أكل مأكول رطب يجف، أن كل مأكول رطب يجف، فلا خير فيه بشيء من جنسه رطبا ولا يبسا، لأن الأصناف الربوية 6 التمر. فأنت تأتي بتمر كما نسميه هنا عجوة يعني تمر رطب، يبقى مثلا كله رطب أو نصفه رطب ونصفه جاف كما يحدث في الصعيد وفي الوجه البحري. هذه التمر كله صنف من أصناف الربوية 6، تمام؟ أو 6. فلا يجوز أن تأخذ كيلو بكيلو، وزن بوزن مساوي، لأن الرطب إذا جف كما يحدث لا سيما في الصعيد، يعني التمر الذي الجاف الذي يؤكل في رمضان هو أصله تمر رطب ثم يجف، فهذا الجفاف يحدث وزنا. وفي أمور نسأل الله العفو، والله كما قال النبي حديث في حديث حسن صحيح في الترمذي، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم السوق وقال: يا معشر التجار، فانتبه إليه كل التجار، قال: إن التجار هم الفجار. ثم قال: إلا من بر وصدق. يعني دلوقتي مثلا اللبن، وهذا من بلوة الله سبحانه وتعالى بالناس، اللبن يضاف عليه الماء ولا تشعر إلا إن كان كنت متذوقا فتعلم، يعني اللبن لما يضاف عليه ماء القشطة وش اللبن الذي يظهر ويكون كالجبن يظهر، إن كان عليه ماء يظهر الأمر أقل، يفعلون هذا. وكذلك الكثير من أمور الطعام والشراب، هناك أحشاء البهائم البقر والإبل والجاموس والماعز والضأن، عنده الأحشاء يسموها في مصر الكرشة، فيأخذوها، الأصل عندهم أن تنقع هذه اللحوم اللي هي الأمعاء الكرشة يعني في ماء، ثم يخرج هذه الأشياء من الماء ويضعها على الميزان، فالماء هذا اللحم يتشرب بالماء، فإذا ذهبت إلى البيت كيلو أو كيلو ونص أو 2 كيلو يبقى كيلو، عندما يغلى على الماء فالماء يتطاير ويخرج بخارا. فالمسألة عظيمة، يعني الحلال بين والحرام بين، ولكن المسألة يعني الناس تأكل أموال الناس بالباطل ويتفننوا في ذلك، يتفننوا ولدرجة أنهم يتنافسوا عياذا بالله. فمسألة العلة هنا بينة كما في الآية وكما في الحديث، والشيخ والإمام يضرب لك مثالا لتقوي ذهنك وفكرك لكيفية استخراج العلة من خلال ما يلقى عليك من الأمثلة، لا على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال، يمثل لك لتعلم. قال: ومثل ذلك عن الصعب بن جثام الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بودان مكان أو بالأبواء حمارا وحشيا، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بوجهه، هو أعطاه هدية يعني اصطاد حمارا وحشيا هو بالإجماع يجوز، فغضب أو يعني رأى في نفسه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إنه الصيد صيد البر لا يجوز لمن أتى بعمرة أو بحج. قال: بيّن النبي للصعب بهذا القول المعنى الذي لأجله رده، ليعلم أن اصطياد المحرم وما صيد له وأهدي إليه بمنزلة واحدة. ومثل ما فروى بسنده عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قلت في الهامش: رواه أبو داود ومسلم وكذلك البخاري بلفظ مقارب، يقال: أعمرته الدار عمرا، أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، ثم هي لورثته. فقال هنا الخطيب في هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمر فيه. فهذا يبين لك حتى مسألة الهبة كما في حديث صحيحين العائد قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. تكلم أهل العلم سيما من الحنابلة على الجدال الذي حدث مع الشافعي والإمام أحمد، فلما قال الشافعي هذا الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يرجع في هبته، فقال له أحمد بن حنبل انظر إلى أول الحديث ليس لنا مثل السوء، فأخذ الشافعي هذا السنباط الجميل ورجع عما كان يقول. وللعلم أن الشافعي شيخ الإمام أحمد في أصول الفقه، قال الإمام أحمد فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ما عرفنا الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وكذا وكذا من أصول الفقه إلا عندما أتى أو جاءنا الإمام الشافعي، وقال والله إني لأدعو للشافعي بعد موته لأدعو للشافعي في كل ركعة أركعها. خبالك وكان يقول الإمام الشافعي لعلم الإمام الشافعي بعلم الإمام أحمد في الحديث قال إذا عرفت الحديث شاميا كان أو عراقيا أو بصريا أو مدنيا فأعلمنا فأخبرنا به لأنه يعلم ما عنده. هؤلاء الأئمة الذين كانوا يعني الرجل لا ينكر ما عليه أخيه من العلم، هناك ود ومحبة وصفاء في القلوب، ليس هناك حدث حسد ولا غل ولا شحناء ولا بغضاء، أمور والله نسأل الله العفو والعافية، أمور أصبحت في غاية الفساد. ولو صرنا على منهج السلف الكرام ما حدث بيننا شيء. وأصل المسألة هي الصدع بالحق، الصدع بالحق، أنت إن صدعت بالحق انتهى الأمر، تقلب عليك الدنيا رأسا على عقب، فمن ائتم بمن قبله يأتم به من بعده، هذا هو. وقاله الخطيب البغدادي في هذا الكتاب من ائتم بمن قبله ائتم به من بعده. احنا ليه بندرس منهج السنة والجماعة والسلف الصالحين ومثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين؟ لنتعلم منهم ونكبح جماح النفس الأمارة بالسوء. هذا هو، بارك الله فيكم. وفي هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمر، تمام. ومثل ما رواه بسند عن سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة وفي يدي النبي مدرا، في الهامش المدرا أصله القرن وكذلك المدرا، وقيل هو عود أو حديدة وقيل خشبة، قاله الحافظ في شرح الحديث عند البخاري. هنقول مثلا مفك أو حاجة زي كده. المهم فقال اطلع على النبي من ستر الحجرة وفي يدي النبي مدرا، فقال لو أعلم أن هذا ينتظر حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ أهو صحابي عايز يشوف بيت النبي شكله إيه، فيبص من عين الخرمة بتاعت الباب عشان لا حول ولا قوة في النبي، يعني وهو سامع النبي أسمع الرجل والرجل سمع الكلام طبعا، فقال لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه لطعنت بالمدرى في عينيه، وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر؟ قال بعد هذه الآثار: فهذه الألفاظ صريحة في التعليل. عايز أبين لك الفرق بين العلة التي لها أصل ونص والعلة المستنبطة، تمام؟ فهذه الألفاظ صريحة في التعليل، ويليها في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة، وقد يكون هذا بلفظ الشرط كقوله تعالى: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا شرط، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هي عندها الولد وطلقت، الآيات في سورة الطلاق، فيوم خلاص المفروض طلقت وانتهت العدة فليس لها إنفاق، هذا بالإجماع. فهنا شرط كالعلة، وهي علة كما بينت آنفا. أسماء العلة، قال: العلة الباعث على التشريع، وهي كذلك السبب والداعي والمستعد والمستدعي والحاصل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر، كل هذا. إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وكذلك مسألة الرضاعة، فهو يبين لك النص ويبين لك الشرط، والشرط كأنه نص. ومن السنة كما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى. قلت في الهامش: رواه البخاري ومسلم: وأبرت النخل لقحته، كما في المصباح المنير. فبين هنا من اشترى نخلا قد أبرت، واحد اشترى نخلة بالقطعة الأرض يعني، فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي أن يشترط الذي اشترى. الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فقال: فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع، تمام؟ وطبعا علة المرأة بانتهاء حملها، لربما طلقها مثلا قبل أن يعلم أنها حامل. قال: فالظاهر أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع، وقد يكون بغير لفظ الشرط كقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع، ليس في السرقة فحسب، وكذلك في الزنا، وكذلك في القتل. هو أخذ من لفظة من الكلمة العلة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأنه سارق، ولأنها زانية، ولأنه قاتل. فالعلة هنا القتل، والعلة هنا الزنا، والعلة هنا السرقة. فلذلك قال: ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع، تمام. وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أو بعضها أجل من بعض، فأوضحها ما دل عليه بالتنبيه كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، كما ذكرت وضربت المثال. ومن السنة نحو ما عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال: سألت البراء بن عازب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ما نهى عنه في الأضاحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويدي أقصر من يده. الصحابي يؤكد مسألة الرؤية، الرواية بالصورة وبالنظر ليؤكد الرواية. قال: أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي. فقلت: فإني لأكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص أو في القرن نقص. قال: إن كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. قلت في الهامش: رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وأبو داود والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وضلعها عرجها، وقيل العجفاء المهزولة، وقيل لا تنقي أي لا مخ لها المهزولة، لا تدري ما تفعل. فأتى بهذا الحديث وقال: لفظ الآية يدل، بعد الحديث والآية، يدل على التنبيه عند سماعه على أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف، أف، ولفظ الحديث يدل على أن العمى في الأضحية أولى من بالمنع من العور. أهل الظاهر لحزم وداود الظاهري كانوا يأتون على مسائل أخذوا بظاهرها بشكل غريب لا يستقيم، مع أن الإمام الشوكاني قال: أفضل وأقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة الإجماع المذهب الظاهري، عدا ما تكلموا فيه في مسائل لا يستقيم لهم أن يتكلموا فيها، يأخذون بظاهر الأحاديث. يعني البخاري ومسلم، البول في الماء في مسألة الجنابة والوضوء من هذا الباب الماء، فمنع من البول في الماء، إنسان يتبول في الماء زي بئر بضاعة كبيرة، الماء لا ينجسه شيء. فقالوا: لو أخذ رجل كوبا وصب عليه البول فهذا الحديث ليس يدخل في هذه الصورة. إيه ده؟ فمسألة بتبقى الأصل هذا المذهب في غاية القوة، ولكن هناك مسائل يعني أفرطوا في مسألة الظاهرية هنا. فقال هنا: لذلك ابن حزم ينفي مسائل القياس بالكلية، معنا القياس مجمع عليه في كل كتب الأصولية، بينت هذا، قاس الله وقاس الرسول وقاس الصحابة بإجماع المسلمين. فمن هذا الباب فقال هنا أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العور، من العور. فالمسألة هنا: طب ما العورة لها عين واحدة، العمياء لو هنأخذها بالظاهر يعني الأمر الأذان. نعم. قال: ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنته تلك الصفة من غير جهة التنبيه. فدروا المثال فقال، فروى بسنده عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. فهنا العلة: لا يقضي القاضي بين اثنين، ولا ينبغي القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، حديث البخاري ومسلم. هنا العلة بينة، منعه صلى الله عليه وسلم من الفصل بين الناس في قضاياهم وهو غضبان، لأن الغضب يشوش العقل فلا يستطيع أن يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فبين العلة فقال هنا: من غير جهة التنبيه. ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة يفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنته تلك الصفة من غير جهة التنبيه. فقال: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. هذا قياس جلي في أمور أخرى، ليس كذلك، ليس فحسب في القضاء، ولكن يدخل مثلا في الطلاق وفي التدريس وفي الصنعة. عندما يغضب لا يستقيم ولا يستطيع أن يكبح جماح هذا الغضب فيحدث معه كذا وكذا. والحديث في سنن أبي داود بسنة صحيح لا طلاق في إغلاق. قال ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وشراح الحديث أغلاق، الإغلاق هنا بغضب أو بإكراه أو بغفلة، كل هذا لا طلاق في إغلاق، ينفي الطلاق، لأنه الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو طلق ولكنه لا يريد أن يطلق. ودرجات الطلاق كما قال ابن القيم في رسالة في مسألة الطلاق ثلاثة أو ثلاث مراتب: الغضب الشديد الذي لا يستطيع لا يفهم معه ولا يدرك، والغضب الذي يدرك، والغضب بين هذا وذاك. الأول لا يقع بالإجماع، والثالث يقع بالإجماع، أما الثاني اختلفوا فيه، ورجح الشيخ ابن القيم أن هذا لا يقع. ليه بقى؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو بين الغضب الشديد والغضب الذي يقع الطلاق، فجعل هناك شبهة، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. فمسألة العلة هنا، هناك من حوالي 30 سنة يعني نباشر فتاوى الطلاق وما شابه، ففي بعض الرجال بيغضب غضب شديد، يعني قد أفتي للإنسان غضب وطلق أكثر من مرة، أكثر من 3، وأجوز له الرجوع إلى زوجته. وطبعا هذا بضابط، يعني واحد لما يجي هو ومراته دايما، لو في امرأة تأتي حتى الرجال بيكذبوا، يروحوا للشيخ يقولوا بص الشيخ فلاني قال لي وقال لي ارجع لها، فلازم يبقى في الطرفين تشوفهم. فالأخت أخوات كثيرات يعني، فقالت يا شيخ ده يعني مسك النيش وقعد يكسر الإزاز وبعد كده ضربني وقال لي انت طالق. في ناس بيأخذها الغضب جدا، فإن كان بهذه الطريقة أو كان يعلم، كل الناس بتطلق مش في حالة سعادة يعني، غضب من فالقضية هنا معرفة العلة ومعرفة درجات هذه العلة، هذا مهم لتدبر مسائل العلم. وروى بسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مانعا لا تقربوه. الحديث رواه الترمذي وأبو داود، وقال حديث حسن صحيح، وهو مقارب لحديث أبي داود وأصله عند البخاري. إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هنا السمن جامد، فإن حدثت نجاسة من الفأر فتزال الجزء الأعلى وانتهى الأمر، أما إن كان السمن كالزيت، قوامه كالزيت زي الماء يعني أشد من ذلك، فلا تقربوا. فبين العلة وفصل فيها في هذا الحديث. قال المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال، حتى في مسائل الفتوى. ما الفتوى؟ أنت الإنسان الذي يفتي يرى الذي أمامه يفتيه ويأتي بالأدلة ويبين الأدلة ويأتي بالشرح ليلملم المسألة. قال من استفتى بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، فإن لم يكن في حالة تمكنه من الفتوى يدخل في الإثم. فقال لاشتغال قلبه في تلك الحال، وأن حكم الجائع والعطشان مثله، المسألة هنا بننظر للعلة، مش القاضي لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، وكذلك المطلق، وكذلك نفس العلة يعني، وأن حكم الجائع والعطشان مثله، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه، وإذا لم تخالطه النجاسة، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه، إذ النجاسة قد خالطته، وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم. الشيرج هو زيت ودهن السمسم، دهن السمسم اللي هو الشيرج، تمام؟ والزيت مثله في الحكم. فهذه الأدلة تبين مسألة العلل، لأن القياس الجلي أصل وفرع وعلة وحكم، كما ضربت المثال بالخمر مع كل ما يسكر من المخدرات والبودرة وما شابه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: وأما دلالة أفعال رسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته أو من جهة غيره، فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى، فيصير علة فيه. لابد من التدبر. وهذا مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، كما في البخاري ومسلم، أحاديث كثيرة جدا كما بيناها في كتاب الفقه الكافي في الصلاة. فيعلم أن السهو علة للسجود، وأن أعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو الإطعام، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة، كما كان الحد للسارق وللزانية وللقاتل، فكل هذه علل، تمام؟ إجماع الأمة على التعليل. طيب، حتى لا ينقص الكلام في الأمر، فنكتفي بذلك. المهم يعني نحن يعني تكلمنا عن العلل وبينا السبيل إليها، لأنها أصل وركن من أركان الأربعة التي بها ويحدث القياس الجلي: علة، فرع، أصل وفرع، وعلة وحكم. والعلل منها المستنبطة ومنها العلة المنصوص عليها البينة في الحكم، لأن الفرض لا يثبت إلا بيقين، فالعلة المستنبطة فيها احتمال، والأصل براءة الذمة من التكاليف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.